انت اول مره شفت لي فيديو او بدا اول مره شفت لي فيديو كان انت شهر 4 شهر 4 ما كانش حد كان قايل لك هو لا لا, لا, لا, لا هو انا اتشدت لحضرتك بسبب كام حاجه بسبب شويه حاجات ايه بقى ان انت او حضرتك دخلت لي من حته اللوجيك اللي هي ايه ان ربنا سبحانه وتعالى عمره ما كان ظالم انا كده اول فيديو انت شفته كان ايه الفيديو اللي حضرتك بتتكلم فيه ان ربنا سبحانه وتعالى عمره ما كان ظالم فعمره ما هيخلق كبد ناقص او كليه ناقصه او مش عارف ايه شكرا. او في مشكله او في مشكله ما ايوه لا فمن هنا هو ده كان اقتناعي من ده كان اقتناعي اساسا بس مش عارف اثبته ازاي مش عارف يعني ما سمعتش حد يتكلم فيها قبل كده اصلا خالص يعني انت قصدك اللي هي الفلسفه نفسها الفلسفه لكن مش من اول فيديو شفته النظام لا لا لا انا الاول يعني لا الحته دي لا اول شفته هو الفلسفه علق دي كده على على في بتاعنا بقى لي حاجه هنا فبعدين عملت ايه بقى؟ فبدات اسمع للفيديو كويس قوي طب انا اتكلمت في فيديو قريب على مثلا موضوع الانجاب وتاخرات الخلفه والحاجات دي ولا ما شفتليش حاجه زي كده؟ لا لا مش في الاول ما شفتش حاجه زي كده لا لا انا لقيت لما دخلت على اليوتيوب لقيت حضرتك جايب فيديو صوت كده كويس صح؟ حلو لقيت حضرتك جايب فيديو قديم صغير قوي ما كملش دقيقه و 15 ثانيه عن الرجاله والانجاب ده كنت عامله غصب عني ده كان غصب عني ده الفيديو ده كنت دمه تقيل قوي بس هو طلع تستيرون وقلت ايه صح بالظبط كان غلس قوي الفيديو لا والله كان غلس مش مفيد يعني ما كانش فيه فايده ما كانش فايده بس اللي يفهم النظام بعد كده يرجع للفيديو ده هيقول ان خلاص هيتعود بقى ان هو التوست الفيتامين دي وهيلاقي كام نقطه كده في الفيديو بالظبط كام كلمه حضرتك هم دول اللي انت لو تفوكس عليهم خلاص الموضوع بالنسبه لك انتهى بدون اي حاجه خالص تاني ازيكم يا جماعه عاملين ايه اخباركم ايه طب كويس احنا في ناس بتتجمع اهو هو ده مش اللايف اللي انا كنت يعني هو الراجل بيكلمك ولا ايه نعم مش هو فعلا تكون مفهوم مش هو صح فانا كنت ناوي اطلع بتاخر شويه النهارده بس بصراحه محمود عبد العظيم مهندس محمود عبد العظيم دي فرحني فقال لي شويه اخبار حلوه وتجارب ناس حواليه حلوه ومع ان الفتره اللي انا شايف ان هو مطبق فيها النظام ومطبق فيها الشغل في واحده بتقول لك الحلبه الحصن الطيبات هو اسمها حلبه حصن شوف اسمها حلبه حصن يعني مش عارف يعني عايز تشرب منقوعها اشرب عام المنقوع بتاعها لو منقوعها موصوف اشربه يا باشا عامه بص انا اقول لك على حاجه هي التفاصيل دي صغيره قوي ان احنا نقعد نتناقش فيها لان احنا النهارده شفنا والله العظيم انتم بتسمعوا محمود وشوفوا بقى محمود مش قناعه بس لا ده قناعه وتطبيق والراجل راح العمره ودعا وبتاع ومشى ناس على النظام طبعا انا مش هحرق كل الكلام هو يحكي اللي هو عايز يحكيه النهارده اللي هو عايز يحكيه النهارده لان محمود عنده حوادث طويله يعني ماشي اللي عايز يحكي انا هسيب له المايك الراجل كان في العمره من 3 أسابيع ده عالي عند الكعبه ماشي اسمعوا منه الحدوته زي ما حكاها لي انا مش هقطعه في حاجه خالص يعني هسيبه يتكلم على تجربته وتجربه الناس اللي مشاهم على النظام وبعدين بقى احنا براحتنا بعد كده عشان برضه ما عطلوش وانا الراجل النهارده لسه برضه جاي لي مشوار ومستناني فتره طويله ما تزعلش بقى حبيبي ازيك يا رامي عامل ايه اخبارك جبت قهوه من عندي من تحت ماشي اهم حاجه بس المستنون يا باشا والنبي المستنون حاول تقلل المستنون عشان خاطر ماشي وهنتكلم تاني بعد ما نخلص مع محمود عبد العظيم وشهره عظيمه اتفضل يا محمود كده الكاميرا حلوه كده الكاميرا حلوه تمام ماشي السلام عليكم يا رب كده تكون سامعيني كويس هو ادينا معاك اتكلم مع الدكتور يعني الدكتور قال لي طب انت جاي ليه يعني واتكلمنا عند بحث انت جاي ليه يعني فقلت له جاي طبعا بشكر حضرتك الاول ولازم حضرتك تشوف التجارب طالع بره اهو سامع محمود يا جماعه طالع بره بص هعمل حاجه وارجع له تاني هو براحتكم معاك فدكتور قلت له لازم تشوف التجارب كلها اللي اتعملت او اللي انا مشيت عليها وعملت عليها مع الناس وازاي نجحت يعني انت يعني هي الفكره كلها عشان يبدا الدكتور تاني بتبقى حاجه نفسيه بقى مع الدكاتره وبتاع والكلام ده كله ان هو الدكتور يبدا يكمل ودنيته جميله زي الفل يعني ان شاء الله باذن الله وكده كده يعني الحمد لله الدنيا بخير. طيب انا بدات النظام عن طريق الصدفه بتفرج على فيسبوك لقيت فيديو صغير للدكتور ضياء بيتكلم عن فلسفه النظام اصلا يعني فلسفه النظام ده يعني ايه يعني هي حته عقليه شويه يعني. هو دخل الدكتور دخل في دماغي بسبب ان هي حته عقليه شويه. ايه الحته العقليه شويه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى مثلا مديك كبد يعيشك 150 سنه، طب ليه الكبد بيحصل له تليف؟ نفس الكلام كده للكليتين، ليه مثلا الكليتين بيحصل لهم تليف؟ اللي بقى الشاب مره واحده اللي جاله حاجه في القلب ليه 30 سنه؟ ليه؟ نفس الكلام برضو كلنا يعني. انا عندي مشكله، كان عندي مشكله في الخصوبه، في خصوبه الحيوان المنويه. وبدات فعلا وعملت تحاليل قبل ما اطبق النظام وبعد ما عملت النظام، وبرضو عملت تحاليل. بس هي الفكره من اقتناعها من عدمه، هي الحته دي اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي ايه؟ ليه يعني؟ ليه يحصل لنا كده؟ او مش اعتراض على امر ربنا سبحانه وتعالى، بس ما دخلتش في دماغي حته الوراثه، وراثه الامراض. ما دخلتش في دماغي ان شاب مثلا عنده 30 سنه يجي له مرض القلب، يجي له مرض الكبد، يجي له مرض الكلى. فكل ده بقى لما الدكتور قعد يتكلم فيه كفلسفه، بدات دخل دماغي كلام الدكتور قوي ساعتها. وبدات ساعتها بعد كده كمان اتفرج على النظام بقى بطبيعته. اتفرجت على اول حلقه بالظبط بقى كده على السيستم، وبعد ما اتفرجت على السيستم بيتكلم عن ايه وايه الممنوعات وبمنع ده ليه وليه الحاجه دي على المعده والمعده نفسها بتمتص ازاي، ويعني ايه امتصاص، ويعني ايه مثلا الاسلوب بتاعنا اشوف ازاي اصلا. سالوك يا محمود ايه اللي اتحسن فيك ولا لسه؟ لا هو شرح مصر كيفيه تسلم كده. الناس كلها، هو ناس دايما في تفاصيل جديده عايزين يسالوا عليها. تمام. انت تجربتك ايه اللي اتحسن فيك؟ تجربتي انا كان عندي مشكله في الحيوانات المنويه. كانت عماله تقلي معايا تدريجي تدريجي تدريجي لحد ما وصلت تقريبا في شهر 3 اللي فات. محمود يا جماعه 34 سنه صح؟ اه. لا خليها زي ما هو، خليها زي ما هو. انت تزوجت من قد ايه؟ من 6 سنين. 6 سنوات. انت قلت لي حاجه في الاول، قلت لي هم كانوا بيقولوا الامراض شبه بعضها وفي جيناتك وفي وراثه. فانت اخوك كان عانى من معاناه، فانت قلت ان المعاناه دي تبقى عندي عشان اخوه. بالظبط. صح؟ بالظبط. وفضلت مقلقه في دماغك دي. بالظبط. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الحيوانات المنويه. الحيوانات المنويه. القدره الانجابيه. القدره الانجابيه بالظبط. فانت بعد ما اتجوزت الموضوع فضل هاجس في دماغك. بالظبط. صح؟ خصوصا ان انا عملت تحاليل لقيت ان هي اصلا الحيوانات المنويه قليله. كانت بتلعب في رينج كام؟ كانت بتلعب في رينج ساعتها 15. اول ما اتجوزت. اول ما اتجوزت. وبدات تنزل. بدات تنزل جامد. بعد كده. بعد كده، وخصوصا بعد فتره السنتين الاخرى دي. طيب انت قلت لنفسك قبل الليله دي كلها قمت عامل ايه؟ حق. عملت حقن مجاني. وجبت طفل. وجبت طفل. حلو قوي، عمرها 3 سنين. من بعديها جيت تتابع تاني. لقيت الموضوع بينزل. لقيت الموضوع بينزل تدريجي بشكل يخوف. يعني. مع العلم ان انا كنت بتابع عند الدكاتره والدكتور يقول لي خد كورس ده 3 شهور وان شاء الله الدنيا تتابع معايا. اخد الكورس زي ما قال الكتاب برده ما يلاقيش معايا اي تحسن. بالعكس ان وكأن الحيوانات المنويه هي ماشيه بتسلسل في النزول. يعني عندها رتم تنزل بيه طبيعي، هي عندها رتم طبيعي تنزل بيه، مالهاش دعوه بقى انت خدت ما خدتش، عملت ما عملتش، هي كده كده بتنزل. بالظبط. مش انت قصدي اقصد كده؟ بالظبط. مع العلم كمان ان انا لما كان الدكتور بخرج من عنده يقول هات الروشتة على بعضها، باكج على بعض، فلما كنت بجيب علاج كنت بجيبه ب 2000 3. غير ان انا عملت عمليه دوالي برضو عند دكتور تاني عشان تحسن كل عشان ده العدد. عشان ده كله برضو، ده كله ما تحسنش العدد. اخر حاجه بقى عملتها من قبل النظام كان وصلنا ل 3 مليون. كان 3 مليون بقى خلاص. وانا ده وقمت مطبق النظام شهر. وقمت مطبق، عملت تحليل قبل ما اطبق النظام عشان اعرف انا العدد عندي كام. تمام. وعملت ورحت جاي مطبق النظام شهر. شهر. الشهر ده انا طبيعي بشرب علبه سجاير في اليوم. وبرضه عشان كسر التدخين يعني، طبيعي بشرب علبه سجاير في اليوم. في الشهر ده كنت متارجت ان انا اشرب علبتين في اليوم. بسم الله ما شاء الله، ما تقولش لحد بقى. بدات بعد كده ان انا عملت فضلت مطبق فعلا نظام شهر، ولقيت نفسي اولا انا خسيت، كنت 84 كيلو، حاليا دلوقتي ثابت 74 كيلو، ووزني او والعضلات يا باشا انا الهدوم كلها قلت. علقت على عضلات دراعك، قلت لي ما بنمارسش حاجه. لا لسه. صح؟ ماشي. ولقيت بقى التعداد زاد. لقيت العدد زاد. العدد زاد. العدد زاد. بعد شهر، أربع أسابيع. بعد 4 أسابيع. بعد ما دي كانت نقطة علامة تعجب تانية بالنسبة لي، إن كل الدكتور يقول لك إيه محدش هتحس بالعدد غير بعد 3 شهور. بعد 3 شهور دي هي الفتره التنمويه للحيوان نفسه. ايوه يعني من اول الخليه ما توصل تبقى حيوان بعد 3 شهور. 3 شهور مستنيش قبل 3 شهور. ايوه طيب نروح بعد 3 شهور لك استنى نكرر العلاج تاني كمان 3 شهور. تمام يبقى السايكل بتاعت الحيوانات المنويه كتعداد 3 شهور هم مثبتين. 3 شهور اه. انت بقى جربت معايا 4 اسابيع. بالظبط يعني ثلث المده. ثلث المده اه. وده كان بقى نقطه تعجب بالنسبه لي اكتر ان خلاني اتمسك بالموضوع اكتر واكمل في الموضوع اكتر. ان لقيته بقى 11 ونص. ان لقيته 11 ونص. العدد اللي هو اللي ينفع يتشغل لكن هو كان العدد الكلي وصل 34 في التحليل. 34 وصل 34 في التحليل وده كان استحاله يعني ما في الرقم ده انا ما وصلتوش اصلا اه الرقم 34 بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. فبدات بقى الناس حواليا بدات تترجم تلاحظ عليك بقى تغير جسمك وتغير مودك وتغير مزاجك. انا طبعا جسمي اتغير خساني مش حاسس ان انا بخس يعني مش حاسس ان انا بخس بمعنى ايه مفيش وزال مفيش تعب مفيش تعب مفيش عمليه اسهال في الموضوع مفيش اسهال مفيش تغير في الجهاز الهضمي مفيش تغير بالظبط الله يرضى عليك. لا لا انا شغال عادي جدا بشرب كوبايه القهوه بتاعتي عادي جدا تمام وسجايرك عادي سجاير عادي وكل حاجه عادي ماشي. هو الناس كلها بس اللي لاحظت عليا انت بتخس بسرعه انت ما بتاكلش ليه؟ تقول انا باكل هوب عزومه اخش اكل في المصمت. خلي بالكم يا جماعه محمود باكل في بحه يعني باكل ايه باكل سنين فشه على كرشه على منبار على الحاجات دي صح شرب الكوارع يعني. على شوربه كوارع بس هو الراجل بيقول انا بروح اضرب الرز ما باكلش لقمه عيش ما باكلش لقمه عيش نهائي فالناس استغربت بقى ما باكلش لقمه عيش نهائي يعني. مدير المشروعات اللي عند حضرتك استغرب فبدات الناس تسالني يعني انت بتعمل ايه ومشيت على ايه وبتاع والكلام ده كله. حد من الناس بدا يمشي معايا من تاني شهر يعني انا كنت عديت شهر هو بدا معايا بقى من تاني شهر ده تقريبا سنه من 59 ل 60 سنه كان عنده سكر عنده ضغط عنده مشاكل في المعده مشاكل في المعده كتيره جدا بياخد علاج قبل الاكل بياخد علاج بعد الاكل بياخد علاج مين ده مين ده عصام لا اللي هو حسين ده حسين اه ماشي. فبدا يتارجت معايا كمان ان هو يخش في السيستم وكان بياخد برشامتين للسكر واحده ساعه الفطار واحده ساعه الغداء واول اسبوعين كان مقلى سيكا لحد ما بدا يتفرج على الفيديوهات كان منع حبايه واحده بس اللي هي الغداء ساب بتاعه الصبح بتاعه النهار بعد 15 يوم بطل الدوايين بطل الدوايين صبح وغدا خالص الله يرضى عليك. بدا يشرب معايا عصير بدا يفطر مربى بدا عصير قصب عصير قصب اه ده اساسي يوميا دلوقتي الصبح كده على طول نشرب مع بعض عصير قصب حلو. لا انت قلت لي على حاجه عشان خاطر بس من ماشي قلت لي قدرته اختلفت ده لف بقى دي حاجه تانية ملهاش علاقه بقدره انجابيه دي قدره جسديه جنسيه هو عارف حضرتك انت ايه اقول لحضرتك كده الموضوع بسبب الواحد لما بيكبر في السن هو ده الانطباع بقى اللي احنا واخدينه كلنا كمصريين عموما لما بكبر في السن انا بحط رجلي على اول النعش ايوه انا بكتب وصيتك بقى انا بكتب وصيتك هو الراجل ده كام سنه؟ 60 ده 60؟ اه 59 بالظبط ده 59 بالظبط 59 ده اللي اتكلمت ده اللي هو قال لك طال عليك قال لك انا كلام حلو قوي ده بقى الهاجس بتاع السكر والضغط والحاجات دي كانت مسيطره عليه اه طبعا زائد علاقه زوجيه زي الطين بالظبط حلو قوي ولف بقى ولف وعمل اشعه وبتاع لدرجه ان هو ده اللي كان بيشخر لا لا ده واحد لسه انا بيشخر ما جينالوش ماشي واحد تاني ده اتصل عليه بعد قد ايه قال لك انا تمام تقريبا ما كملناش 20 يوم 20 يوم 20 يوم بعد ما جرب الادويه اه وقالوا له دعامات وقالوا له حاجات بالظبط صح خف خف خالص خف ولما راح للدكتور قال له اشعه وبتاع قال له لا انت كده ما فيش قال له على فكره لسه عامل يعني امبارح بالليل بسم الله ما شاء الله قال له استحاله يا اما انت الاشعه غلط يا اما انت بتكذب عليا وهو قال له انا من الاشعه دي انت عاملها في المركز عندي فاستحاله تكون غلط فقال له خلاص انا يعني اللي هي التسريب الوريدي اللي هي حضرتك عامل لك اشعه فانت ما فيكش امل بالظبط انت لازم دعام قال له خلاص مش انا ما انا كذاب انا خلاص بقى ما هاجي سايبه ومشي على طول ده يبقى حلو قوي دي التجربه الثانيه يبقى وزنه نزل صحه اتحسنت بالظبط ده بطل الدواء والقدره الجسديه وعنده سكر كمان ويشرب عصير قصب وبتاع والكلام ده كله الله ينور عليك خلاص فالدنيا يعني كرشه خف ايوه بس وزنه سيبت لحد حته معينه برضه بس بطنه نزلت بس بطنه نزلت ماشي يعني حلو قوي بس طبعا هو كل واحد عايز بطنه تلزق في ظهره ايوه عايز يبقى هو بقى إيه؟ بس هو مش للدرجه دي يعني ماشي يبقى دي الحاله الثانيه دي الحاله الثانيه الحاله الثالثه ده قريبك ده قريبي اللي كان مشخر هو صح مشخر لا مشخر هو نايم بقى بس لمده 20 سنه ولما كشف قالوا لي لازم عمليه وبتاع والكلام ده كله عمليه اللي هي بتاعه غضاريف الانف وعمليه تسليك اللي هي الجيوب الانفيه بالظبط بارانيزال ساينسز بالظبط حلو قوي ما عملهاش ما عملهاش فلما انا هو شافني وقال لي انت عملت ايه برضه وبتاع والكلام ده كله قعدت اتكلم معاه فهو سابني لمده اسبوع اثنين ثلاثه لحد ما يشوف اخر ايه يعني بعد كده قال لي بقى تعالى بقى قول لي بقى بالظبط انا عايز اعمل النظام وبتاع. قلت له انت لو عملت النظام ده انا يعني طبعا خلاص انا ثقتي بحضرتك بقى كبيره جدا يعني في الله سمح حضرتك. قلت له من 10 15 يوم، انا بقول 15 يوم دي وانا عارف ان هي مده طويله، ايوه انا عارف ان هي بعيد برمي بعيده. قلت له 15 يوم واي حاجه هتحس انت شغال مش هتحس بنهجان. الشخير اللي فيك ده انساه. الراجل اللي رقم اتنين ده بيشرب سجاير؟ لا لا كان بيشرب سجاير وبطل. بطل ماشي. بس قلت له انسى الكلام ده. اربع خمس ايام بالظبط قال لي انا دلوقتي مفيش خير نهائي. مفيش خير نهائي. حلو قوي. الكيس الثالثه اللي انا برضو كنا اشتغلنا عليها مشخر وهو نايم بقى لدرجه تحصل له اختناق. اختناق الاو اس اي. ده هيموت. ده هيموت. ده هيموت وهو نايم. في ناس بتموت وهي نايمه كده على فكره. اختنق ومات. وغير ان هو وهو واقف جنبك بيتكلم بينهج وبيشخر. بيشخر انت بتبقى سامع صوت شخير. ونهجان وبتاع وكده. يمكن متعصب بس ولا حاجه. لا لا. طب حلو. ده برضو ايه بعد شهرين من تطبيق انا النظام بدا يخش معايا في السيستم. ده قلت لي اللي هو علاء اللي ما بيقتنعش بحاجه ده. مش هو ده؟ 48 سنه ما بيقتنعش باي حاجه ده صح؟ بالظبط. امال لو اتفرجوا النهارده على الله يبارك في. على فكره يا جماعه كل دول اصحاب عظيمه بالمناسبه يعني. فهو الراجل فرحان ان هم الناس دي. انا كنت في حاله كويسه او بقيت في حاله كويسه فحابب الناس اللي جنبي او اللي عندهم مشاكل لا يظبطوا نفسهم ويبقوا في حاله احسن وهي دي هي الصح. طيب انا يا جماعه عايز اقول لكم حاجتين برضو عشان خاطر انا محمود مش عايز اجهده معايا. محمود طلب مني حاجتين وانا هنفذهم له. طلب ان انا اتكلم على القدره الجنسيه. ده لسبب ان انا شفته يا دكتور في المستشفيات بتاعه الحقن المجهري وكميه الناس اللي بتروح كميه الفلوس اللي بتدفع وكميه العمليات اللي بتفشل يعني عشان خاطر القدره الجنسيه. عشان خاطر القدره الجنسيه. وتاني حاجه القدره الانجابيه. القدره الانجابيه اللي هي سواء عدد البويضات عند الست او المخزون البويضات او الايه اللي هو الانتي مولاريان الاي ام اتش. زي ما قلت لي المعلومه دي كده قلت لك انا يعني مع الدكاتره اول مره اسمع المعلومه اللي حضرتك قلتها دي ان هي البويضه كمان لازم البويضه لا البويضه هي المستقبله فالغذاء عندها. بالظبط. يعني الحمل المنوي لو حامل القطعه الوراثيه او الجين الوراثي وما عندوش حاجه تانية لان هو بقيته ديه تمام. لكن لا عنده ميتوكوندريا ولا عنده عضيات هو بيروح مجرد حامل الماده الجينيه للاب. لكن الغذاء فين؟ في البويضه. بيقعد اول كام اسبوع بيعتمد على البويضه بس. بعد بقى ما تترشق في بطانه الرحم تتغذى. لكن ما قبل ذلك انت قايم على البويضه عشان كده هي اكبر خليه في جسم البني ادم البويضه. تتشاف بالعين المجرده نص سنتي. تتشاف يعني حوالي 3 4 مللي تتشاف عشان كده بيضه الفرخه تتشاف برضه بالعين. ما دي بويضه. يعني البيضه بتاعت الفرخه دي بويضه تتشاف بالعين. لكن حاسه المنوي بتاعت الديك ما تتشافش. فعشان كده بقول لحضرتك ايه الحته دي هيبقى لها اثر نفسي عند كتير من الناس المشاهدين. الحلقه لما حضرتك تتكلم فيها باستفاضه بمعلومات هتلاقي لا هتلاقي في استقبال للمعلومات كتيره جدا جدا جدا وهتلاقي ناس استقبالها كتير جدا جدا وتاثير النظام على ده ايه؟ فهتلاقي ان شاء الله. لكن انا النهارده كان لازم يعني اتقعد مع حد مهندس ميكانيكا عشان هو الفكر الهندسه سهل التفاهم معاه. حبيبي يا دكتور. بتكلمني لوجيك واحد واحد بلس بيساوي اثنين ما فيهاش حوار النتائج قدامك عينا بيانا. بالظبط خصوصا ان حضرتك ما قلتليش خد برشامه معينه. مفيش يعني هو انت النهارده جينا وقعدنا واتكلمنا وحضرتك قلت لي دلوقتي ايه اول كلمه اس برضه اول كلمه قلتها في اللايف انت جاي ليه؟ سالتك. قلت لك لا انا مش جاي عشان خاطر اكشف انا مش جاي عشان خاطر اوري لحضرتك النتائج اللي اتعملت. هو انت قلت لي لو انا ما جيتش وما شفتنيش كنت هتعرف اللي حصل لي؟ قلت لك لا. بس هي دي. بس انت دعيت لي يا ابني بظهر اللايف فكفايه عليا. بس ان انا شفتك النهارده احلى واحلى. حبيبي يا دكتور. والنبي يا جماعه حد عايز يسال محمود عظيم على حاجه والنبي يا اخوانا عشان الراجل قال له ده مش تحليلك اصلا. قال له لا تحليلك ولا اشعتك بس استفزاز الصراحه يعني. لو في اي حد عايز يسال حاجه تحت امر يعني. هنحط لكم الاكونت بتاع محمود عبد العظيم هنا على فكره. انا هحط لهم في الكومنت. ماشي. انت هتبعتوا لي على الواتساب وانا هحط لهم في الكومنت. لو حد عايز يسالك انت اسئله مباشره بتظبط الشخصيه مفيش مشكله اي حاجه. ماشي. بس هتبقى دوشه بس شويه. لا تحت امرك. لا استحمله وانا مالي. انت عايز تستحملني انا وخلاص. هنضرب منه. ماشي. يا جماعه اللي عايز يسال محمود عبد العظيم في حاجه يساله. خلاص انا هحط الاكونت الشخصي بتاعه بتاع الفيسبوك عندي في الكومنت هنا. الراجل تجربته خير ودليل. خلاص النظام هو ايه بقى؟ لا هنتكلم في القصه دي لكن احنا دلوقتي احنا بنقول للراجل ده تسلم ايديك جزاك الله كل خير وربنا يكملك على خير. احنا مستنيين بس يخاوي صوفيا. احنا عايزين بقى يجيب واد كمان وخلاص بس وخلاص. سلم يا باشا على الناس وقول لهم هما بيدعوا لك بيقول لك احنا بندعي لك اهو كتر خير. ومحمود يا جماعه اي حد اي حد هيفكر يشارك تجربته للناس، انا على فكره بطلت القصه دي من زمان، وهو محمود اكيد بيتابع وعارف، بطلت اطلع مع حد. لكن النهارده بصراحه التجربه كانت تستحق ان نعملها هايلايت، هي تجربه منفرده شخصيه كامله. هو الراجل ما لجاليش نهائي ولا رفع عليا التليفون ولا جاي، هو الراجل اقتنع طبق جاب نتيجه خلاص، جه يقول لي ادي النتائج ايه، ايه رايك؟ بالظبط كده. بس انا مش عايز منك غير حاجه واحده بس، انت مشيت الناس كلها نص المداد. ماشي حاضر. بس غير انا مش عايز حاجه، انت بقى عايز كده. في اي حد محتاج حاجه، وانا ان شاء الله هدي للدكتور دلوقتي الاكونت بتاعي وهنزله ان شاء الله على الصفحه، وانا تحت امركم في اي وقت في اي حاجه باذن الله. لو عايزين محمود في اي وقت يبقى كده هنسيبلكم تليفونه كمان، شغاله معانا في ايام اجازته، هو كده بيروح المنصوره يشتغل. حبيبي يا دكتور، شكرا يا محمود، تعبناك. شكرا جدا يا جماعه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا جماعه احنا بنشكركم على حسن الاستماع والتعاون، يا رب ربنا يرزقه، ودعواتكم ليه كتير والنبي يا جماعه. نادي ايه للبشمهندس محمود، ربنا يا رب يكرمه بالذريه الصالحه، وننتظر منه المره الجايه بقى يجي بقى عشان نسمي الواد ضياء. باذن الله بقى نسميه ضياء. اشكركم اشكركم، اشوفكم على خير، مع السلامه.